بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فنكمل إن شاء الله في هذا المجلس 11 قراءة كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. وكنا أنهينا في المجلس السابق كتابين، كتاب الوصايا وكتاب الفرائض. وأنا في الحقيقة ما استطعت، شغلت وما استطعت أن أراجع ما وعدتكم بمراجعته إلا كلمة واحدة ثبت أنني أخطأت في ضبطها، وهي في باب ميراث المفقود، وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق بكسر الراء. هذه عدلوها عندكم، هذا هو الصواب. أيوه، هي هنا مفتوحة. لا ينبغي أن تكسر الراء. طيب، إذن ثم نكمل إن شاء الله، وبقية المواضع التي وعدنا بمراجعتها وراجعها إن شاء الله المجلس القادم. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المؤلف: كتاب العتق. وهو من أفضل القرب، ويستحب عتق من له كسب وعكسه بعكسه، ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير. نعم. باب الكتابة، وهي بيع عبده نفسه بمال مؤجل وفي ذمته، وتسن مع أمانة العبد وكسبه، وتكره مع عدمه. ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، فإن أدى عتق وولاؤه له، وإن عجز عاد خنا. باب أحكام أمهات الأولاد. إذا أولد حر أمته أو أمة له ولغيره، أو أمة ولده، خلق ولده حرا، حيا ولد أو ميتا، قد تبين فيه خلق الإنسان لا مضغة أو جسم بلا تخطيط، صارت أم ولد له، تعتق بموته من كل ماله. وأحكام أم الولد أحكام الأمة، من وطء وخدمة وإجارة ونحوه، لا في نقل الملك في رقبتها، ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوها. ونحوها ولا ونحوه؟ عندي ونحوها. هنا نسختين اللي عندي، كلها واحدة كانت بنحوها وشطب على الهاء الألف، والثانية بنحوه. أظنها كوقف وبيع ورهن ونحوي، كلها مذكر. ونحو الوقف أو ونحوها ثلاثة كلها، يعني يجوز الوجهين، لكن نحوي بما أنهم عدلوا النسخ اللي عندنا نحوها أفضل. تمام. كتاب النكاح، وهو سنة، وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة، ولا من نوافل العبادات؟ لا، من نفل العبادة كلها اللي عندي من نفل العبادة، النسختين اللي أمامي الآن كلها من نفل العبادة. ويجب على من يخاف الزنا بتركه، ويسن نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولود بلا أم، وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة، ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض. يعني هنا هنا هنا هنا في قوله بلا أم، بعض النسخ حذفوها ولم يذكرها من الحنابلة إلا الشيخ موسى رحمه الله تعالى. ولود، يعني حتى النسخة اللي هي أظن حقت ابن أبي زيتون ما فيها بلا أم، ولود ما فيها بلا أم، هذه بلا أم لم يذكرها إلا الشيخ موسى في هذا الكتاب في الزاد، لم يذكرها في كتبه الأخرى، وهي مأخوذة من سؤال ورد إلى الإمام أحمد، سأله شخص قال أحد طلابه تزوج امرأة فقال بلا أم، فأخذ منها الشيخ موسى هذه اللفظة، ولم يذكرها غيره، ولم يذكرها أحد غيره. نعم. ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية ويحرمان منها على غير زوجها. والتعريض إني في مثلك لا راغب وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما ولا ونحوهما لا والتعريض ونحوه والتعريض إني في مثلك لا راغب وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما ولا ونحوهما. الله يا شيخ هو يجوز انها مش ونحوهما اقرب يا دكتور بالضم أه؟ لماذا ترفعها لو قلنا ايوه صح انا قلت ايه هو ونحوه ونحوهم نحو اللفظين هما ولا ماشي تمام والله اظنها هما ونحوهما تراجع على كل حال. انا قلت لك ان الالفاظ بعضها تحتاج الى اعراب لكنها ونحوهما يعني نحو اللفظين اني في مثلك راغب ما يرغب عنك. فهل تعطف وش موضع هذه الجمله؟ والتعريض هذا مبتدا والخبر الجمله كامله اني في مثلك راغب وتجيبه ما يرغب عنك إذن وتكون ونحوهما يعني لعلها بالضم لكنها تراجع. هل هي هل عطفت على على الخبر الجملة في محل الخبر؟ فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها وإن رد أو أذن أو جهلت الحال جاز. ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود نعم. فصل. أركانه الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول. ولا يصح من يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. فإن تقدم القبول لم يصح وإن تأخر عن الإجابة صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه وإن تفرق قبله بطل. فصل. وله شروط أحدها تعيين الزوجين. فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح. فصل. الثاني رضاهما إلا البالغ المعتوه والمجنونة والصغير والبكر ولو مكلفة لا الثيب فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم يعني انهم مش مضمومة دكتور؟ لا يزوجانهم ما ليست مضمومة مكتوب عندك مضمومة؟ لا ما هي مضمومة بين الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم. فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم كالسيد مع إمائه وعبده الصغير. ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع ولا صغيرة ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما وهو صمات البكر ونطق السيب. فصل. الثالث الولي وشروطه التكليف لا, لا لا لا لا المفروض أنك تسكت عند كلمة الولي. نعم. إيه. الثالث الولي وشروطه التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقد واتفاق الدين سوى ما يذكر والعدالة فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها. ويقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصيه فيه ثم جدها لأب وإن علا ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك، ثم أقرب عصبته نسبا كالإرث، ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبا، ثم ولاء، ثم السلطان. فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، زوج الأبعد، وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. فصل الرابع: الشهادة فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين، وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته. فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي، فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسخ. باب المحرمات في النكاح: تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت، والبنت وبنت الابن وبنتهما من حلال وحرام وإن سافلت. وإن سافلت يا دكتور؟ نعم. وكل أخت وابنتها وبنت ابنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سافلت، وكل عمة وخالة وإن علتا، والملاعنة على الملاعن. هنا يا دكتور النسخة دي عايزة تصحح، العين عندي مفتوحة، اللي معاه النسخة اللي معي يعني. طيب وش رايك، الملاعنة ولا الملاعنة؟ لا الملاعنة، لأن هي على الملاعن أيضا. والله يا أخي أظنها بفتح العين، والملاعنة بالفتح يا دكتور. والله أني مدري يا شيخ، أخشى أنها أن تركنا فتحة، لأنها الملاعنة تبدأ منه، هو الذي لاعنها. فهو الملاعن وهي ملاعنة. مع ذلك ما يضرنا أن نراجعها، لكني أنا أتصور أنها بفتح العين. تمام، طب نضعها تحت المراجعة يعني. نعم نعم. ويحرم بالرضاء ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه. ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن. وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد وبنتها وبنات أولادها بالدخول. فإن باءت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة أبحن. فصل. لحظة هنا، الموضع هذا محل إشكال في كثير من النسخ، قبل أو بعد، والمعنى يختلف تماما. يعني بعض النسخ، يعني نسخة ابن أبي زيتون كتب بعد، ثم كتب فوقه قبل. لا، هو يختلف الحكم، لكنه تعتبر من المواضع التي تردد فيها الناسخ. عندي هنا يعني نسخة ابن أبي زيتون كتب بعد، ثم كتب فوقها كلمة قبل، فمعناه أنه متردد فيها. والنسخة الثانية أيضا اللي عندي، اللي أنا فاتحها من النسخ، كتب في نسخة قبل. يعني هذه من المواضع التي تردد فيها، وأذكرني أنا تكلمت عنها في بداية التحقيق. نعم شيخ عامر، والله تعليق على هذا الموضوع، في له بحث على هذا الموضوع. إيه، هو بحث، قال إنها من النسخ، من المواضع التي تردد فيها، وكتابتها فوق في النسخة دليل إنها متردد الناسخ فيها. وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتهما وعمتهما وخالتهما، فإن طلقت وفرغت العدة أبح. فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا. فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل. وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره، والمحرمة حتى تحل، ولا ينكح كافر مسلما، ولا مسلم ولو عبدا كافرة إلا حرة كتابية، ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة، ويعجز لا ويعجز سيدته ولا سيد أمته، ويعجز عن طول حرة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن، ما هو أو ثمن، نعم، ويعجز عن طول، أقول ويعجز عن طول حرة وثمن أمة، هذا اللي عندنا. أنت تقول أو، النسخ اللي عندي كلها وليست أو، لأنك لابد يجتمع فيه الثنتين، يعني ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة، هذا واحد، لحاجة المتعة أو الخدمة، وبشرط الثالث ويعجز عن طول حرة وثمن أمة. إذا قلنا إنه لو وضعنا أو يبقى أيهما، إيه لا يعني ما هو قد يستطيع، يعني ما جعلنا خيار عتق وش اسمه مهر الحرة، فالمعنى سيختلف بالأو. نعم. ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته، وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، وليس للحرة نكاح عبد ولدها، وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج أو الآخر أو مكاتبه، مكاتا بالتاء فتح التاء، مكاتبه أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه، انفسخ نكاحهما، ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية، ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل، ولا يصح نكاح أنثى مشكل قبل تبين أمره. نعم. باب الشروط والعيوب في النكاح. إذا شرط طلاق ضرتها، إذا شرط الطلاق ولا طلاق تطلع على طول، إذا إيش؟ إذا شرطت، إذا شرطت إذا شرطت الطلاق، لا لا لا، إذا شرطت طلاق ضرتها، وليس ما فيها أل، عندك أل؟ لا بس عندي كتبتني في أل، لا لا خطأ، إذا صار فيه أل لازم تقول لضرتها، إذا اشترطت الطلاق لضرتها، بس ما يصلح. نعم. إذا شرطت طلاق ضرتها أو لا يتصرف ولا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو شرطت نقضا معينا أو زيادة في مهرها صح، فإن خالفه فلها الفسخ. وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل ولا مهر، بطل النكاحان، فإن سمي لهما مهر صح. نعم. هنا هنا هنا هنا كلمة لحظة بس أشوف مش مكتوب هنا. وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته، أقول وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته. الشيخ عبد الله بن عقيل يقول هنا هكذا في النسخ، والصواب موليته، مع أن كل النسخ موجود فيها وليته، قال وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته. الشيخ عبد الله بن عقيل هنا يقول الصواب موليته، يقول أن الصواب ليس وليته وإنما موليته، وهذه تحتاج مني إلى مراجعة، فلعلي إن شاء الله أراجعها في جميع النسخ، راجع في جميع النسخ. نعم أكمل. وإن تزوجها، وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، أو نواه بلا شرط، أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إذا جاء غد أو إذا جاء غدا غد فطلقها أو وقته بمدة بطل الكل. نعم هنا هنا أو وقت بمدة. من تقول وقته؟ نعم عندي وقته بمدة، عندي هاء مضمومة. ما فيها نسختين اللي عندي ما فيها أو وقت. لا والله نسخة فيها، في نسخة فيها وقت ونسخة من أبي زيتون وقت، والنسخة الأخرى التي أمامي الآن وقته كتب وفي نسخ أو في نسخة وقت، يعني في النسختين في نسخة وقت وفي نسخة وقته. نعم. وإن شرط أن لا مهر لها أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، أو شرط فيه خيارا أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، بطل الشرط وصح النكاح. وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ. هنا أو أو أو أو نفي عيب، أنت قلت لا ينفسخ، وهنا لا يفسخ. عندي لا ينفسخ. إيه هكذا هكذا في الشرح أيضا، لكنها أظنها لا يفسخ. لا يفسخ. إيه. صح يعني. إيه هذا هذا الموجود لا يفسخ، وكل النسخ فيها لا يفسخ. لا يفسخ به النكاح. نعم. وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد. فصل. شيخ. نعم. هنا الفتحة على الفاء. إيه صح صح صح. إذا قلنا يفسخ فتكون الفاء ساكنة. أحسنت. نعم. أحسنت. جزاك الله خير. جزاك الله خير. صحيح. فصل. فصل. ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ، وإن ثبتت عنته بإقراره أو ببينة على إقراره. لا وإن ثبتت عنته بإقراره. لا النون وش عليها؟ التاء وش عليها؟ التاء مضمومة. إيه عنته. إذا عنته. عنته. عنته. نعم. عنته بإقراره أو ببينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه. طيب أو بينة ولا أو ببينة؟ أو ببينة. لا عندنا ما في باء ثانية. لا عندي الباء زائدة. لا ما في باء، لأنك الباء ما لها يعني زيادة. خلاص بإقراره أو أو بينة على إقراره، الباء اللي في إقراره تكفي. في الشرح يا شيخ ببينة الباء. يعني زيادة الباء. زيادة الباء. يعني حذفها ولا إيش؟ لا لا موجودة يعني، بس أنا كنت أعلم عليها علامة كده. الباء الباء لاقي، يعني عندي النسخ هنا النسخ اللي معي ما فيها باء. ولا تفيد معنى جديدا. وإن ثبتت عنته بإقراره أو بينة على إقراره، الباء يعني هي مرفوع مضمومة مكسورة مجرورة بعطفها على الإقرار، كأننا قلنا وإن ثبتت عنته ببينة على إقراره. يعني نعم أجل سنة. أجل سنة منذ إيش؟ أجل سنة منذ تحاكمه. نعم. فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ. وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين، ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا. رأيك يا شيخ. نعم. عنته أو عنته يا شيخ بضم العين. إيه عندي بالكسر. هل عندك شيء فيها؟ كان أذكر يعني تنطق بالعنة شيء. يمكن لعلها وجهين، لكن ما أدري والله تراجع، لكن أظنها وجهين العنة والعنة. ما أدري والله تراجع عنة أو عنة. نعم. لو غيرت بقى يبقى ستغير في الكلمتين القادمتين. ايه ستأتي في اكثر موضع. هي نعم. ورتق والقرن والعفل والفتن. لا ورتق والرتق والرتق والقرن كلها بالفتح. بالقلوم الفتح. ايه ورتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ولجو وقروح سيالة في فرج وباسور وناصور وخصاء وسل. وسل يا دكتور السين مفتوحة؟ لا عندي السين مفتوحة. ايه ما بالفتح بالكسر تصحيف. بالكسر تصحيف. طبعا عندي بالفتح صحيحة يعني. ايه نعم. ايه وسل ووجاء وكون احدهما خنثى واضحة وكون احدهما خنثى واضحة وجنون ولو ساعة وبرص وجزام يثبت بكل واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان للآخر عيب مثله ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم فإن كان قبل الدخول فلا مهر وبعده لها المسمى يرجع به على الغار إن وجد والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع بل من مجنون ومجزوم وأبرص ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على فسخه. باب نكاح الكفار. حكمه كنكاح المسلمين ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما. هنا هنا هنا هنا أنا سبق أن أشرنا إلى مسألة إذن هل تكتب بالنون أو بالتنوين ووعدت أن نراجعها. الحقيقة هي مسألة خلافية بين النحاة. منهم من يقول أنها تكتب بالتنوين يعني بعد الذاء ألف عليها تنوين مفتوحة والمبرد يقول تمنيت أنني أكوي يد من يجعلها تنوينا لأنه يرى أنها بالنون. ومنهم من فصل وقال إذا كانت كلمة إذن في آخر الجملة فتكون تنوين وإذا كانت في وسطها أو يعني متعدية على غيرها مثل هنا إذن أقر فتكون بالنون. واضح. فهنا مكتوبة بالنون عندك صح؟ أي إذا أقر بالنون يعني هذا أخذنا على التفصيل في المسألة. والمسألة خلافية بعضهم يقول الأمر فيها واسع. نعم. وإن وطئ حربي حربية فأسلم وقد اعتقده نكاحا أقر وإلا فسخ ومتى كان المهر صحيحا أخذته وإن كان فاسدا وقبضته استقر وإن لم تقبضه ولم يسم فرد لها مهر المثل. فصل. وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية فعلى نكاحهما فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل فإن سبقته فلا مهر وإن سبقها فلها نصفه وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بان فسقه منذ أسلم الأول. وإن كفر الأول هنا موجودة ولا؟ نعم. وإن كفر أو أحدهما وإن كفر أو أحدهما بعد لا لازم يا شيخ لازم تبين الألف. وإن كثر أحدهما. أي نعم أي نعم مثنى. وإن كثر أحدهما بعد لا. الدخول وإن كثر أو أحدهما أنا آسف وإن كثر أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل. قبله بطل ولا يبطل؟ في نسخة عندك بطل وعندنا هنا يبطل. عندنا هنا في النسخ يبطل وليس بطل. يعني يعني أقرب للمعنى يبطل؟ لا لا يعني كلها سواء ما فيها إشكال. يعني ما فيها فرق. نعم في الشرح بطل. نعم باب الصداق يسن تخفيفه وتسميته في العقد من 400 درهم إلى 500 وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح ولها مهر مثلها ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. فصل. وإن أصدقها 1000 إن كان أبوها حيا و2000 إن كان ميتا وجب مهر المثل. وعلى إن كانت لي زوجة بأبيها في أبوها. أبوها نعم. كلمة أبوها ما هي عندك. وإن أصدقها 1000 إن كان أبوها حيا و2000 إن كان أبوها ميتا وجب مهر المثل. الخطأ عندنا فين يا دكتور؟ أنت ما ذكرت أبوها إن كان أبوها. في بعض النسخ في بعض النسخ ما هي موجودة. لا وعندي يا دكتور ذكرتها وإذا ما ذكرتهاش. لا الثانية ما ذكرتها قلت إن كان ميتا فقط. لا انا عندي الثانيه دي ما فيش فيها ابوها. النسخ هي اضيفت في هامش. ما حتى هنا ما هو في الهامش. وين انا كتبت في الهامش وهي هنا ما هي في الهامش. لا موجوده في هامش الله يسلمك نسخه ابن ابي زيتون اضيفت وان كان ابوها ميتا و2000 إن كان أبوها ميتا. يعني في نسخة وغالب النسخ ما فيها. فإن ذكرت فبها وإن لم تذكر ما ضر عدم ذكرها. ما ضر عدم ذكرها لأن عندي هنا يقول أبوها وكتب عليها تصحيح يعني صححها. نعم. وعلى إن كانت لي زوجة ب2000 أو لم تكن ب1000 يصح المسمى. وإذا أجل الصداق أو بعضه صح فإن عين أجل وإلا فمحله الفرقة. وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل. وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته. وإن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها صحت التسمية. فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف. ما إيه؟ رجع بالألف. بألف. رجع بالألف. لا رجع بالألف. أنت تقول بالألف رجع بالألف. عندي هنا خطأ حتى ال. رجع لأن في الآن ماشي. أكمل يا دكتور؟ نعم أكمل. بعد القبض رجع بالألف. ولا شيء على الأب لهما. ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها. ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح وإن كرهت. وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح. وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح. نعم. وإن لم تأذن فمهر المثل، وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر. وإن زوج وإن زوج أيوة وإن زوج إيش؟ وإن زوج ابنه أيوة الصغير. لا ليش الصغيري؟ عندي لا الصغيرة الصغيرة ابنه الصغيرة ابنه أو حتى أعراب مفتوحة. وإن زوج ابنه الصغيرة بمهر مثلي أو أكثر صح في ذمة الزوج، وإن كان مؤثرا لم يضمنه الأب. نعم. وتملك الزوجة ولا المرأة؟ لا الزوجة. في نسخ المرأة، في نسخ المرأة وفي نسخ الزوجة، لكن الصحيح أنها الزوجة. ما أدري والله، أدري عندي نسختين، نسخة ابن أبي زيتون المرأة، والنسخة الثانية المرأة. أي شيخ أظنها يعني النسخ أكثرها المرأة. أكثرها المرأة، وبراجع كل النسخ وأشوف. نعم. وتملك المرأة صداقها بالعقد، ولها نماء المعين قبل قبضه وضده بضده، وإن تلف فمن ضمانها، إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن. ولا فيضمنه؟ فيضمن. فيضمن يعني. ولها التصرف فيه وعليها زكاته. وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه. وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وقولها في قبضه فصل. يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة، أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. هذا هنا كلمة آخر شي، كلمتين في الفصل السابق، وقولها في قبضه في نسخة عدة نسخ يعني. هذا نسخة موجودة، هو في عدة نسخ، وفي قبضه قولها، ويجوز يعني وفي قبضه قولها. هذا شيخ، هذا المثبت شيخ في النص مشروح في البغوثي. ايه موجود في الشرح، وفي قبضه فقولها. وعندي نسخة ابن ابي زيتون مثل كذا وقولها في قبضه، والنسخة الثانية كان مكتوب فيها وقولها في قبضه، ثم مسحها وكتب وفي قبضها وفي قبضه فقولها، وكتب وفي نسخة ثم شطب حتى على كلمة في نسخة. فهي يمكن فقط يعني حتى لا يتكرر كلمة قول بمجاورة، أو فيما يستقر به فقوله وقولها في قبضه، يعني وفي قبضه فقولها هو أنسب في العبارة. واضح؟ يعني الآن العبارة يقول أو فيما يستقر به فقوله، المفروض نقول وفي قبضه فقولها، هذا أنسب في صياغة العبارة في ترتيب الكلمات. نعم. أبدأ أول فصل دكتور ولا لا؟ لا من أكمل بلا مهر. نعم. وتفويض المهر بأن يتزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي فلها مهر المثل بالعقد، ويفرضه الحاكم بقدره بطلبها، وإن تراضيا قبله على شيء جاز، ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه. قبل نعم قبل قبل فرضه نعم. ومات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر، وله مهر نسائها. وإيش؟ وله مهر. لا ولها. المهر للمرأة مو للرجل. نعم أنا عندي هنا خطأ، أنا آسف. ولها مهر نسائها. وإن طلقها قبل الدخول فله المتعة. إيش؟ فلها المتعة. أنا آسف. فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره، ويستقر مهر المثل بالدخول. ويستقر هي أيضا عندي خطأ يا دكتور. ويستقر مهر المثل بالدخول، وإن طلقها بعده فلا متعة. وإذا افترق في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب المسمى. ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها، ولا يجب معه أرش بقارة. وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعها. فإن أعصر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول، ولا يفسخه إلا حاكم. يعني هنا فلها فليس لها منعها، النسخ فليس لها منع، ويعني فليس لها منع، هذا في غالب النسخ، ولكن أظن الصواب فليس لها منعها. وللمرأة منع، لأنها تقول بداية الجملة وللمرأة منع نفسها، فلذلك يقول فليس لها منعها، يعني منع نفسها. وإن قلت منع يجوز، منع من النكاح، أو منع منع لنفسها، يعني بتقدير لنفسها. نعم. باب وليمة العرس. تسن ولو بشاة فأقل. ولا دكتور تسن ولو شاة فأقل. لا يعني لا. هنا مضبوطة؟ إيه نعم، ولو بشاة. نعم. فأقل لا. نعم. تسن ولو بشاة فأقل. وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عينه ولم يكن ثم منكر. فإن دعا الجفل أو في اليوم الثالث أو دعاه بزمي كرهت الإجابة. ومن صومه واجب دعا وانصرف. والمتنفل يفطر إن جبر. ولا يجب الأكل وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة. وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغيره، وإلا أبى. وإن حضر ثم علم أزاله. فإن دام لعجزه انصرف، وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير. ويكره النثار والتقاطه والتقاطه. نعم. ومن أخذه أو وقع في حجره فله. ويسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء. باب عشرة النساء. يلزم الزوجين العشرة بالمعروف، ويحرم مطل كل واحد منها يلزمه للآخر. ويحرم إيش؟ أيوه، مطل إيش؟ كلي. نعم. ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر، والتقره لبذله. وإذا تم العقد لازم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط طارها أو بلدها. وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا لا لعمل جهاز. الجيم مفتوحة يا دكتور؟ نعم، جهاز، لا لعمل جهاز، لكن كلمة أو بلدها أو بلدها لحظة أشوف، أظنها في ما في غالب النسخ ما فيها أو بلدها، لكنها يعني ذكرها أولى، لأن هنا يقول في نسخة عندي مكتوب أو بلدها وكتب عليها صح، لأننا سبقا ذكرنا في شروط النكاح قبل قليل أنها إن شرطت لحظة نقرأ النص. إذا شرط الطلاق ضرتها أو لا يتسرى أو لا يتزوج أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو بلدها إيه. فذكرها هنا مهم لأنها ذكرت هناك. نعم. ويجب تسليم الأمة ليلا فقط ويباشرها ما لم يضر بها ولا ما لم يضر بها، يعني اللي مضمومة ولا مفتوحة لا ما لم يضر بها. تمام. أو يشغلها عن فرض وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده، ويحرم وطؤها في الحيض والدبر، وله إجبارها ولو ذمية على غسل حيض ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة. فصل. ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع وينفرد إن أراد في الباقي، ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة، وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه، فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها. وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد، ويكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها، والوطء بمراء أحد والتحدث به. والوطء بمراء أحد، لا بمرأة. بمرأة، لأن فعلا الراء ساكنة. بمرأة أحد والتحدث به. ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، وله منعها من الخروج من منزله، ويستحب بإذنه أن تمرد محرمها وتشهد جنازته، وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته. يعني هنا مسألة فائدة ما ذكرتها هنا لكن قد أذكرها في طبعات، وهو قوله هو تسن التسمية عند الوطء في نسخة ولها وجه قوي، وتسن تسميته لأن التسمية التي وردت هو للزوج وليس للزوجة، يعني الذي يسمي عند الوطء هو الزوج وليس الزوجة. ما ورد الحديث يحتاج لمراجعة، هل ورد أن الزوجة تسمي؟ أظن الذي ورد أنه يسمي الزوج، ولذلك لو عدلناها، لكنها ليست في نسخة وإنما في هامش إحدى النسخ، قال وتسن تسميته عند الوطء وقول الوارد، لأن الذي يقول هذا يسمي ويقول الوارد هو الزوج وليس الزوجة، الواطئ وليس الموطوعة. نعم. وعليه أن يساوي الياء مفتوحة ولا ساكنة يا دكتور؟ والله مفتوحة لأجل عند القراءة. طيب لو عن نطقة يصحح لأن هي عندي ساكنة. ما تحط عليها سكون، تترك. الأفضل أن تتركها بدون حركة، لأنها عند الوقوف ساكنة وعند الوصل بغيرها تفتح. مفتوحة. وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوقت، وعماده الليل لمن معاشه نهارا والعكس بالعكس. ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ومجنونة مأمونة وغيرها، وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها، أو أبت السفر معه أو المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة. ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز، فإن رجعت قسم لها مستقبلا، ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده، بل يطأ من شاء متى شاء. وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار، وثيبا ثلاثة، وإن أحبت سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي. فصل. النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها، فإذا ظهر منها أماراته بألا تجيبه إلى الاستمتاع، أو تجيبه متبرمة أو متكرهة وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، وفي الكلام ثلاثة أيام، فإن أصرت ضربها غير مبرح. باب الخلع. نكمل يا دكتور؟ نكمل عدل إن شاء الله يصبر على الشيخ خالد شوي نكمل الكتاب. نعم. باب الخلع. من صح تبرعه من زوجة أو أجنبي صح بذله لعوضه. فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع وإلا كره ووقع. فإن عضلها ظلما للافتداء ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة بغير إذن سيدها لم يصح ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه أو نيته. فصل. والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق ولا يقع بمعتدة من خلع من خلع. نعم نعم. في لا ينقى كيف هنا في النسخة اللي عندنا يا شيخ لا ينقص عدد الطلاق. هو ايش قال؟ انا ترى ما انتبهت له. انا قلت لا ينقص. لا ينقص. ما ادري عاد. ايوه هي القاف مشددة عندنا مشددة اظن هكذا. باب الخلع. نعم. ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به ولا يصح شرط الرجعة فيه وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. وما صح مهرا صح الخلع به ويكره بأكثر مما أعطاها وإن خالعت حامل بنفقة عدتها بنفقة وإن خالعت بنفقة عدتها صح. نعم. ويصح بالمجهول فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد صح وله ما عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسمى وما عدم الدراهم ثلاثة. ومع دكتور ولا مع؟ ومع أي كلها مع هذه زيادة من نسخة واحدة. نعم. أي نعم. فصل. وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيت أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت بعطية طلقت بعطيته. يعني يا دكتور ما لا تطلق لا تقرأ طلقت؟ لا لا لا لا لا لا طلقت إذا طلقت من قبل الحاكم. نعم. فأنت طالق طلقت بعطيته وإن تراها. طلقت بعطيته وإن تراها. وإن قالت اخلعني على ألف أو بألف أو لك ألف ففعل بانت واستحقها وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها وعكسه بعكس إلا في واحدة بقيت وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلقها ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكعها فوجدت بعده طلقت. يعني اللام مش مضمومة؟ اي لا مش مضمومة. طلقت قاعدك وإلا فلا. نعم. هنا نقف هنا إلى عند هذا الموضع. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير. نعم شيخ خالد. لا ينقص يا شيخ. هذه أذكرنا مرة معنا في ما أدري في أحد الأبواب ضبطت هذا الضبط لكن لا أدري في أي الأبواب يعني نصيت بهذا الضبط. إيه مرة عليه وأظني كتبت أنها تراجع ولا لأن هنا قال يعني لو كانت ينقص لا ينقص عدد الطلاق. راجع يعني المشكلة ما ضبطت بالشكل بالنسخ وتحتاج إلى مراجعة للمعنى واختلافه من عدمه. خلاص أنا حطيت المراجعة. وفي موضع آخر أيضا يحتاج إلى مراجعة وهو في باب في أول باب الخلع، فإن عضلها ظلما للابتداء. في بعض النسخ زيادة للابتداء به وأنا ما أشرت لها. في أول باب الخلع فإن عضلها ظلما، في بعض النسخ زيادة به فإن عضلها ظلما للابتداء به في بعض النسخ وليست في كلها. نعم موجودة في الشرح على كل حال نقف عند هذا الموضع وإن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.